إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أهمية تحقيق التوحيد، هذا عنوان سلسلة من الخطب بإذن الله تعالى نتكلم فيها عن تحقيق وتصحيح التوحيد. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، وما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من قول لا إله إلا الله. أخي المسلم، هل تعرف أعظم ذنب عند الله عز وجل وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ إنه في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت هذه الآية في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل، فكان حريا بكل مسلم يتلو ويسمع كتاب الله أن يبحث ليتعلم هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، ينبغي أن تعلم حدوده لتجتنبه. إن الله عز وجل يذكر في كتابه أن هناك بعض الناس يخلطون بين الإيمان والشرك، بل إن الآية تتحدث عن أكثرية الناس. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون به. هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه يبين أن هؤلاء يقرون بجزء مما يجب على الناس لله، يقرون بأن الله الذي يخلق ويرزق، ومع ذلك هم مشركون بالله عز وجل. في كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الله عز وجل أن هذا هو الظلم العظيم، الذنب العظيم. إن الشرك لظلم عظيم. سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فالناس يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وأوجدهم، لكنهم يختلفون بعد ذلك في العبادة له سبحانه وتعالى. هذا هو الشق الأول، وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا هو إيمانهم، إلا وهم مشركون. شرك في جانب وإيمان في جانب. فوجب أن نبحث عن هذه الحقيقة، أن نفهم ماذا كانوا يفعلون، بأي شيء كانوا يؤمنون. يفسر الحسن البصري رحمه الله الآية بتفسير آخر فيقول: ذلك هو المنافق الذي يعمل إذا عمل رئاء الناس وهو مشرك بالله تعالى. يشير الحسن البصري إلى قول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والتفسيران صحيحان. فالمنافق من جهة يظهر الإيمان، ولكنه من جهة أخرى يبطن الكفر بالله تعالى. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ففي أي شيء صدقوا وفي أي شيء كذبوا؟ صدقوا في كلمة نشهد في ظاهر الأمر، لكنهم في حقيقة الأمر لم يوفوها حقها، فهم قالوا إنك لرسول الله وهذا كلام حق، لكنهم كذبوا في باطن قولهم نشهد، فهم لا يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يشهدون من أول الأمر أنه لا إله إلا الله. هذه هي بعض أقوال أهل العلم حول الآية التي جمعت أن كثيرا من الناس يجمعون بين الإيمان والشرك. لذلك أخي المسلم تجد الموحدين جعلني الله وإياكم منهم يخافون هذا الباب، باب الشرك. بل لعلك تعجب بعد أن فهمت هذا المعنى عن هؤلاء المشركين، أن يخاف إمام الموحدين الخليل إبراهيم عليه السلام على نفسه من الشرك، وهو الذي قال الله عز وجل عنه: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الدعاء يدعو به الخليل صاحب الحنيفية السمحة الذي سمى الله الملة ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا كان الخليل يخشى على نفسه من عبادة الأصنام من الشرك بالله عز وجل، فكيف بنا؟ كيف ينبغي أن يكون حذرنا من مسألة الوقوع في الشرك؟ وهناك في هذا الباب كلام كثير، لكننا نريد أن نجمع اليوم بإذن الله تعالى الحديث عن كلمة التوحيد وفضل التوحيد. اعلم أخي المسلم في فضل التوحيد أن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلصوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتجاوبون مع القرآن، تنزل الآيات فتنتقل من الآذان إلى القلوب. نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتفكر الصحابة: أن ينبغي لكل مؤمن أن يتخلص من الظلم كبيره وصغيره حتى يحسب له الإيمان ويصبح من أهل الأمن والهداية، فأينا لم يظلم نفسه؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفين، والحديث في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا الظلم بالمعنى العام، أي ذنب يرتكبه الإنسان ظلم لأنه مخالف لأمر الله. فظنوا أن الظلم في الآية المقصود به عموم الذنوب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح لفهمهم هذا عن القرآن، لكنه يصحح له فيقول: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. ففهم الصحابة وفهمنا نحن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك فقط لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم المهتدون، هم الذين يوصفوا وحدهم بالهداية، لأن الله عز وجل الذي وصفهم بذلك. إذن ينبغي أن نكون على خطى الصحابة. هل نحن فعلا حققنا هذا الإيمان الذي لم يخلق بشيء من الظلم، بشيء من الشرك، عافانا الله وإياكم منه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى كلمة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من مات على هذه العقيدة، من مات وقلبه مطمئن أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وصحح عقيدته وإيمانه في عيسى بن مريم عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا الاعتقاد هو وحده الكفيل بإذن الله تعالى أن يدخل صاحبه الجنة على ما كان من العمل، تتفاوت درجات الناس بأعمالهم. وفي حديث عباد بن مالك في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله وجهه على النار. كلمة التوحيد لا إله إلا الله في القرآن الكريم لها أسماء، هل تعلم أنها أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق؟ في مطلع سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أعظم ما نزلت به الملائكة على الرسل ليبلغوه للناس أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه هي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لعلك تسمع هذه الآية فيحتار كثير من الناس أي قول ثابت هذا، إنه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين في حديث طويل ومختصره ومعناه أن الإنسان المؤمن إذا وضع في الحق ويسأل من ربه فيقول ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك القول الثابت الذي يثبت الله به العبد في الدنيا ثم يثبته عند السؤال يوم القيامة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. هذه الكلمة هي العهد عند الله عز وجل بينك وبين الله، إن حققتها كانت عهدا لك عند الله سبحانه وتعالى، كانت شهادة حق، كما في آيات كثيرة: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال المفسرون: العهد هو قول لا إله إلا الله. لا يملكون الشفاعة، لا يشفع أحد ولا يشفع في أحد إلا إن كان معه لا إله إلا الله. فلا بد أن يكون الشافع من الموحدين، وأن يكون المشفوع فيه أيضا من الموحدين، ولا يملك أحد حتى لو كان نبيا أن يشفع لأحد من المشركين. لذلك بيّن الله عز وجل في حق إبراهيم الخليل أنه لما علم أن أباه مات كافرا تبرأ منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأعمامه وأقاربه الذين ماتوا على الكفر أن يشفع فيهم، لأن الشفاعة ممنوعة عن الكافر والعياذ بالله. هذه هي الكلمة التي من أجلها تبقى الدنيا، طالما بقيت في الدنيا كلمة لا إله إلا الله يلقي الله في السماوات والأرض، حتى إذا لم يوجد على الأرض من يتكلم بها تقوم الساعة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. حينما لا يذكر الله عز وجل على الأرض تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. هذه الكلمة هي سبب النجاة، كما سمعت من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله وجهه على الله. لذلك أخي المسلم كان حريا بي وبك أن نبحث عن هذه الكلمة وأن نعيش مع معناها. تعالى نسمع سويا في كتاب الله عز وجل في آخر سورة في القرآن، سورة الناس، يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فبين الله عز وجل في هذه الآيات أن هناك فرقا بين معنى كلمة رب الناس ومعنى كلمة إله الناس. فالرب في القرآن يقوم على ثلاثة أركان، آيات كثيرة لكننا نختار منها ما يختم الموضوع. أولا، الرب الذي يخلق سبحانه وتعالى ويرزق، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. فأول أركان الربوبية الخلق، وثانيها الملك، ذلكم الله ربكم له الملك. فالملك والملك له سبحانه، لذلك هو مالك الناس وملك الناس. فالمالك في عرفنا في الدنيا الذي يملك، ولكنه لا يملك أن يكون له أمر على الناس. والملك الذي يأمر، وقد لا يكون الملك يملك شيئا. فالله عز وجل له الملك كله وله الملك، فهو مالك الناس وملكهم سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الركن الثالث والأصل الثالث أنه الذي له الأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فهو الذي يأمر الأمر الكوني بخلق السماوات والأرض، بوجود الليل والنهار، بالأرزاق المقسمة، هذه كلها أوامر كونية، وكذلك الأمر الشرعي. فهو وحده الذي يملك الأمر والنهي سبحانه وتعالى. هذه المعاني الثلاثة هي التي يقوم عليها معنى رب الناس. قل أعوذ برب الناس، خالقهم ومالكهم ورازقهم والقائم على أمرهم، وهو الذي يملك فيهم حق الأمر والنهي. هذا المعنى كان المشركون يقرون به، كما سمعت من كلام عبد الله بن عباس، إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ومن خلق الجبال قالوا الله. إذن فلماذا كانوا مشركين؟ كانوا مشركين بالنعنى الثاني أو الكلمة الثانية لإله الناس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة على جبل الصفر ونادى على كل قبائل قريش، فخرجوا إليه يستمعون وهو عندهم الصادق الأمين. فقال: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. حديث له روايات، فمنها أنه قال لهم: أريد منكم كلمة واحدة. قال عمه أبو لهب: عشر كلمات، لا كلمة واحدة. قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أما هذه فلا. أي كلام كلمة، أما هذه فلا. ومنذ هذه اللحظة بدأت العداوة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعبدون أصناما، مع أنهم كانوا يعترفون أنهم يتخذونهم شفعاء ووسطاء عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في السير يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قصيم فسأله: كم إلها تعبد اليوم؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ما فائدة هذه الستة؟ هم كانوا يتخيلون بحسن النية التي وراءها الشيطان أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الله عز وجل إلا عن طريق شفعاء. ومن هنا تعلم أن حسن النية وحده لا يكفي. طريق جهنم كما يقول بعض أهل العلم مفروش بالنوايا الحسنة، لا بد مع حسن النية من حسن اتباع. أما أن يدعي إنسان أنه حسن النية ويمشي ويسير في طريق البدع وغيرها بحسن النية، هذا لا يكفيه عند الله عز وجل. فهم كلامهم من جهة العقل الذي قد يضل به الإنسان كلام سليم. إحنا نستحق أن نصل إلى الله مباشرة، لابد من وثائق، لكن الله عز وجل لا يريد منك، ولم يشرع سبحانه وتعالى لعباده أن يكون بينهم وبينه سبحانه وتعالى وثائق. من هنا كانت بداية الحرب، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. مع أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالحق الذي أرسله الله عز وجل به. وظل 13 عاما في مكة يدعوهم إلى هذه الكلمة فقط: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى أنهم لم يقولوها بألسنتهم، قالها المنافقون في المدينة بالألسنة فقط، أما الكفار فظلوا على كفرهم حتى لما جاءت لحظة الوفاة لعمه أبي طالب، وكان بجواره أبو جهل عليه لعنة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم، قلها كلمة أحاج لك بها عند ربي، كلمة أدفع بها لك عند الله، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل يقول: يا أبا طالب، بل على ملة عبد المطلب. فكان آخر قوله أنه على ملة عبد المطلب. ومن هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له للمشركين. إذا أخي المسلم، ليس يكفي فقط أن نعلم أن الخلق والرزق بيد الله، وأن هذا الكون بما فيه يسير بأمر الله، إنما لا بد أن تؤمن بإله الناس كما تؤمن برب الناس. فما معنى إله في القرآن؟ الإله أولا في اللغة المألوه الذي تؤلهه القلوب، تعبده القلوب والأبدان حبا وتعظيما، هذا معنى الإله. لذلك هم أول ما سمعوا لا إله إلا الله قالوا: يعني لا نعبد إلا هو؟ لا، أما هذه الكلمة فهي معروفة في اللغة العربية. الإله هو المعبود حبا وتعظيما. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الإله الذي تؤلهه القلوب وتعبده كل الخلق، والله ذو الألوهية والمعبودية على جميع خلقه سبحانه وتعالى. إذن أول وأعظم معنى ينبغي أن يكون في وجدان كل مسلم أن لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، والعبادة لها باب وحده. كل العبادة صغيرها وكبيرها لا ينبغي أن يتوجه به العبد إلا لله. الإله في القرآن جاء في أكثر من موضع بمعاني تعزز هذا المعنى. فإذا بك تسمع في كتاب الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني أنهم أرادوا من هذه الآلهة أن تنصرهم، وأنهم كانوا يرجونها ويخافونها ويسألون الآلهة النصر. فالإله الذي ينصر عند الشدائد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، أي لا عزة للإنسان إلا إذا أعزه الإله. إذا فهمت هذا المعنى ينبغي أن تطبقه. يبقى لا إله إلا الله لا ينصر عند الشدائد، ولا يملك أن يمد العبد بالعز والعزة إلا الله. تنفيها تنفي هذه المعاني عن غير الله وتثبتها لله، لأنك تقول لا إله هذا نفس ثم إلا الله إثبات، يعني أنت بتتكلم بكلمتين. ولا يصح توحيد العبد إلا بهذه الكلمة بهذا اللفظ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا ينصر عند الشدائد ولا يعز إلا الله. أيضا الإله في القرآن جاء الذي يملك الضر والنفع، قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوا لهود لقد مسك شيء من الجنون وأصابتك به آلهتنا لأنك تكفر بها. فكان اعتقاد العرب أصحاب هذه اللغة التي نزل بها القرآن أن الإله الذي يملك الضر والنفع، إذن لا يملك الضر والنفع إلا الله، معنى من معاني لا إله إلا الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيضا الإله الذي له حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم والشرع كله، قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الجمعة الأخيرة بينما كنا تحدثنا عن المعنى الشامل للدين، فالله عز وجل يقول عن هؤلاء المشركين هل لهم آلهة يشركون بها هي التي تشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه. سبحان الله، قد يعبد الإنسان هواه، نعلمنا أن الإله هو المعبود، نعم، إذا صار يحلل ويحرم من هواه فهذا إنما يعبد هواه ولا يعبد الله عز وجل. من هنا كما في حديث أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أهل الكتاب وذكر فيهم قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال علي بن حاتم رضي الله عنه وكان قبل الإسلام قد تنصر ثم دخل في الإسلام، فقال يا رسول الله لم نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتنا. فالذي يحل ويحرم هو لا يملك حق التحليل والتحريم إلا الله، معنى من معاني لا إله إلا الله. لا يملك الشفاعة إلا الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. كل معنى تجده في القرآن يحدثك عن معنى الآلهة عند المشركين تأخذ المعنى فتثبته لله وتنفيه عن غير الله عز وجل. لا إله إلا الله، هذا هو المحور الذي ينبغي أن تكون حياة كل مسلم تدور حوله. نعم، لابد أولا من توحيد الله ربا، قل أعوذ برب الناس، ولكن لابد ولا يصح هذا التوحيد إلا إن كنت تؤمن بإله الناس الذي لا إله إلا هو. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد حقا، وأقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله. معنى لا إله إلا الله جاء في القرآن صريح. قال إبراهيم صاحب الحنيفية السمحة: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي خلقني. فبين إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء من كل ما تعبدون. لكنهم كانوا أيضا يوجهون جزءا من عبادتهم لله، فاستثنى إبراهيم. هذا معنى البراء من كل معبود: إنني براء مما تعبدون إلا الله الذي ينبغي أن تكون له كل العبادة سبحانه وتعالى. أيضا معنى لا إله إلا الله جاء في قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كل ما عبد من دون الله، هذا معنى الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيضا في حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فضل من قال هذه الكلمة وهو يقر بمعناها وهو يعلم ما فيها وهو يؤمن ويوقن بها، فإذا به أيضا من جملة من حرم الله وجهه على المرأة. لابد أن تفهم جملة الأحاديث التي جاءت في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من كان، أنها لابد فيها من شروط. هذا بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا في حديثنا القادم. شروط موجودة في القرآن والسنة لابد أن تتحقق وليس مجرد خوف، بدليل أن المنافقين كما سمعت قالوا: نشهد إنك لرسول الله، وبين الله عز وجل أنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يذكر الله لكن قليلا، ومع ذلك سماهم الله منافقين لأن ما في قلوبهم كان بخلاف ما يقولونه بألسنتهم. إذن الإيمان بلا إله إلا الله يقتضي أن يكون القلب قبل اللسان، حينما تخرج هذه الكلمة أن يكون في القلب إيمان ويقين به، ثم تخرج من اللسان مؤيدة لما في القلب، ثم يأتي عمل الجوارح يؤيد ذلك ويبرهنه. فلا بد من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذه عقيدة أهل السنة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول باللسان وبالقلب وعمل بالقلب وبالجوارح. أما عقيدة غيرهم فلا تهمنا، هؤلاء هم الطائفة الناجية الذين كانوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تعلم أخي المسلم أن التوحيد ليس مجرد كلام، إنما لا بد فيه من شيء من الإيمان في القلب، لا بد فيه من إقرار اللسان، لا بد فيه من عمل بالجوارح يؤيد ويبرهن صدق قائل هذه الكلمة. هل تعلم أخي المسلم أن من مقتضيات التوحيد ما يسمى بتوحيد المحبة، ألا يكون لك محبوب إلا الله، وأن تكون محبوباتك في الدنيا تابعة لحبك لله؟ أي كلام يقال لابد فيه من دليل من القرآن والسنة. في القرآن قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيقول أهل التفسير: أثبت الله لهم أنهم يحبون الله، ولكنهم يحبون الأنداد التي اتخذوها من دون الله مثل حبهم لله. فقال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء أصحاب شرك، وهو باب شرك المحبة. إنما أهل الإيمان الذين قالوا لا إله إلا الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم تأتي أي محبوبات في الدنيا تابعة لهذا الحكم. مر علينا في الحديث عن الدين باب الحكم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طيب نحن نحب أولادنا وأهلينا، نعم هذا ليس بحرام، إنما حبك لهم يتوقف على مدى التزامهم بشرع الله ورعاته. لذلك لما علم إبراهيم أن أباه كفر بالله أبقى له بر الوالدين لكنه تبرأ منه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا سوى الله ولم يكن حبه له لله أو لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء. الإمام ابن القيم دائما يخاطب القلب فيقول: من أحب شيئا سوى الله، بيحب شيء غير ربنا، لابد أن يكون حبه لهذا الشيء لسبب من سببين، إما لله أو لكونه معينا له على طاعة الله. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فإنه يعذب بهذا الحب في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل. حتى الحب داخل معانا في لا إله إلا الله، نعم، لا محبوب على الإطلاق عندنا إلا الله، وكل شيء نحبه بعد ذلك إنما نحبه إذا كان من طاعنا، إذا كان من الحلال المباح، أو لكونه يعين صاحبه على طاعة الله. فحبك حينئذ حب شرعي تثاب عليه، أما لو كان غير ذلك فإن صاحبه يعذب به في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نختم مرة أخرى بسورة الناس: هل علمت الآن؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فبدأ الله عز وجل بالربوبية التي يقر بها كل الناس، ثم سنى بأنه من كمال الربوبية أن يكون الملك الذي يأمر وينهى، ملك الناس. ومن تمام الملك والملك أن يكون إله الناس الذي إذا أمرهم أطاعوه، فله عليهم حق العبادة والطاعة المطلقة وحده. إن هنا كان مستند في الأساس القرآن الكريم والسنة النبوية. إذا تكلمت في باب من هذه الأبواب خصوصا أبواب العقائد لابد أن نرجع فيه إلى الكتاب والسنة، فضلا عن بقية الأبواب أيضا إذا كانت في أبواب الأصول أو الفروع. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه يعني أول السلسلة إن شاء الله تعالى في باب الإيمان بالله عز وجل وتحقيق التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص. اللهم اجعلنا من الموحدين حقا، اللهم اجعلنا من الموحدين حقا، اللهم اجعلنا من الموحدين حقا، اللهم لا تردنا إلا على قول لا إله إلا الله، اللهم اجعل قول لا إله إلا الله آخر كلامنا من الدنيا، اللهم اجعل قول لا إله إلا الله آخر كلامنا من الدنيا، اللهم اجعل قول لا إله إلا الله أحب إلينا من الدنيا وما فيها، اللهم اجعل قول لا إله إلا الله أحب إلينا من الدنيا وما فيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والزلازل وسائر الأسقام وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وألف بين قلوب المصريين، اللهم انزع البغضاء والشحناء من بين قلوب المسلمين ومن بين قلوب المصريين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا وأهلكه كما أهلكت عادا وثمودا. اللهم ولي أمورنا شرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.